المتطوع كما قال صلى الله عليه وسلم أمير نفسي فأحسن من الدين الخميس. فهو حرف تعبان يدفتر بالفرش دفتر أكمل وما أكملش هذه اسمها مجاهدة مدافعة هذه لا تؤثر. خلاص استقر أمره أنا أخطر ودخل على الثلاجة ويفتح الثلاجة ويصل يشرب قال لا مش هخلص. هذا الرجل بمجرد عزم مؤول أخطر وضاع عليه وضاع يومه. فإن كان في نفسه خلاص وإن كان في فرض يجب عليه أن يكمل اليوم احتراما للشهر وأن يعيد هذا اليوم مرة أخرى. المفطر الأخير أو المفسد الأخير للصيام الردة عن الإسلام عاذنا الله وإياكم منه. الردة عن الإسلام يعني الكفر بعد الإيمان. قال تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالله تبارك وتعالى قال ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هبوط العمل يعني ضياعه. لئن أشركت وقعت في الشرك ليضيع يد عمله. هذا الكلام موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولجميع الناس من بعده. فمثلا رجل صائم راح الشغل وراح خبط عربيته انا اتخانق معاه هو بيتخانق سبله الدين. للاسف يعني امر محزن ان تسمع سب الدين في بلاد المسلمين. ربما بعضهم يعني يعبر عن غضبه وعن شجاعته بسب الدين. واحد يقول لي انا بسب الدين كله خايف يا فارح. اول ما يسب الدين كله بس بالظبط بطلني. دلوقتي ايه الادب ما حدش يحبه ده معاه. سبحان الله يكفر بالله سب الدين يا جماعه كفر. كفر يعني من سب دين الاسلام ما كانش مدرشم واخد مخدرات انسان عادي يعني. سب الدين هو يعلم انه يسب الدين هذا خرج من مله الاسلام. ابتدع عن الاسلام تماما. ساعتها كان متزوج بانت منه امراه لا تحل له الا بعقد جديد اصبحت مراته منفصله عنه تماما واصبح كل اعماله الصالحه اللي فاتت كلها راحت ضاعت. كل صلاته كل حج وكل زكاته كان حج لحد تاني بقى. كل صلاته كل تسبيحاته كل صلواته راحت. ده معنى الكفر. لان اشرفت لا يعني ضاعت يعني كل العمل اتمسح باسلحته. مش بس كده وانكتب عليه صحيفته ان فلان ابن فلان ارتد عن الاسلام. يعمل ايه بقى؟ نقول له اسلم من جديد ابتسم استهدف العمل. صيغه كبيره جدا امر صعب. فان كان صائما فسد يومه ضاع يومه. فسد الدين كفر. انا بقول بس نوع واحد من انواع الايه؟ الكفر اللي فيها انواع كتير. الاستهزاء بالقران. واحد بيسخر من ايه النهارده ما فيش كفر. بعض الناس بيسخر بشعائر الاسلام. يهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، يهزأ بالقران بالسنه. الاستهزاء بالدين ايا كان سواء كان الله او رسوله او القران او السنه كفر بالله عز وجل. هذا الاستهزاء رده يخرج العبد من الاسلام. اذا المحدث للصيام ومضيع الصيام الرده عن الاسلام. بقي اخر امر نختم به وهو اداب الصيام. البعض شرع اداب مثلا شرع لنا اداب اثناء الصيام هي يعني من قبيل المستحبات وليست من قبيل الواجبات. اول ذلك السحور اللي هو تناول طعام السحور. وللاسف بعض الناس يعني يتكاسل عن ذلك. انا اصلا يقول تسحروا فان في السحور بركه. بركه يعني خير وزياده ونفع. وهناك حديث انا يعني ابشركم به لعلك ان سمعته في اثناء السحور. طبعا اصلا قال تسحروا ولو على جرعه من ماء. يعني مش لازم احط طبق فول وطبق طعميه والبتنجان والفلفل. مش لازم اعمل كلام ده اصلا. لو كوبايه ميه نويت بها السحور انت تسحر. وهذه الجرعه من الماء بنيه السحور ربنا يجعل فيها البركه. نعرف بيقول لي بقى اسمع هذا الحديث الجميل ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. يا سلام. يعني ربنا يصلي عليك. يعني ربنا يثني عليك في الملأ الاعلى. يعني ايه الملائكه تصلي عليك؟ يعني تستغفر لك وتدعو لك. بسبب ايه؟ انت وقت تصلي ده انت بتاكل وتاخد اجر. تشرب ميه والملائكه تصلي عليك. فانا بضيع ذلك وانا بالسحر بسجاره ينفع؟ يقول لك بقى خلاص بقى اخر نص ساعه هاخد لي سجاره سحور. ان انا اقصد الايه؟ الطيبات. يبقى ايه؟ السحور ويستحب تاخير السحور ما امكن. كان بين الصحابة عليهم السلام والأذان 50 آية. شوف الصحابة سووها ازاي؟ مش بالساعة بالدي. سألوهم قد إيه الوقت؟ يعني بعد ما خلص السحور إيه الوقت اللي فاضل على الأذان؟ قد كده ممكن لما تقرأ 50 آية. يعني مثلا صوت الواقعة لما تقرأها مثلا تطلع في قد إيه؟ يعني 10 ربع ساعة مثلا بالكثير. بس يعني تحاول تأخر السحور ما أمكن. هذه سنة وليس إيه؟ وليس الواجب. أيضا يستحب في أثناء نهار رمضان للعبد المسلم أن يحفظ لسانه ويحفظ عمله عما يخلف الصيام. زي قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. واحد صايم وعمل يشتف، صايم وعمل يسوف وعمل يرتشي، أي صوم من هذا؟ أي صوم من هذا؟ الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال، ما سبوه كده. الصيام جنة يعني وقاية، كجنة أحدكم من القتال ما لم يخرقها. بعض العلماء قالوا أن يغتاب في نهار رمضان نهار صيام واجب، تخيل من تشديد الأمر. قالوا أن يقع في غيبة، واحد صايم وقعت الشغل، شفت المدير بتاعنا ب 60 في 70 عامل مش عارف ايه، وعمال يتكلم على المدير وعلى صاحبه وعلى اخوه وعلى داره وعلى عمته وعلى اخوه. صيام ايه بقى؟ الغيبة هذه انتهت من صيام هذا المكان. ايضا مستحب للصائم ان شتمه احد او سبه احد ان يعلن بقوله اني صائم. قال صلى الله عليه وسلم: اذا كان صوم يوم احدكم فلا يرفث. الرفث اللي هو التعرض لزوجته، يعني يستحب الانسان الا يقترب من زوجته في نهايه الجماع. قلنا الاحكام قبل ذلك، لكن حتى يظل الصيام فلا يرفث ولا يفسق ولا يسقط ولا يجهل يعني على غيره. فإن سامه أحد أو شتمه فليقل إني امرؤ صائم، يعني أنا رجل صائم لي أخلاق تحملني على ألا أفعل كما فعل، أنا مش زيك إني صائم. أيضا فيها تذكير له أن يكف عن إيه؟ عن فعله. كذلك يستحب في رمضان الإفطار على رطب، فإن لم تجد فعلى تمر، فإن لم تجد فعلى ماء. نفسه كان يفعل ذلك، قال: كان يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. اشرب ايه؟ اشرب طيب. ويستحب تعجيل الفطور ما أمكن حتى للأخ المؤذن. الأخ المؤذن يكون معاه كوباية المية أو بلدنه الله أكبر يشرب، ثم يؤذن. تشرب بعض الماء، تأكل تمر، تعجل. وليس من السنة أن تتأخر لحد ما تسمع أشهد أن لا إله إلا الله والكلام ده أبدا، بمجرد دخول الوقت الله أكبر عجل. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير، وفي رواية: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ما عجلوا الفطر؟ افرض أنا بقى مثلا مش معايا شيء أفطر بيه، أنا في السيارة بتاعتي ها ومسافر على الطريق، ولا معايا مية ولا معايا تمر، والأذان أذن، أفطر إزاي؟ أفطر إزاي؟ أرد تركب مع بعض الناس في عربية ومفيش معاه حاجه يفطر بيها، هو عايز عجل الفطر. يفطر ازاي؟ قال لك: بس انا افطر اشتم صحفه، شتم صحفه. يا ابني هذا والله هذا حدث امامي يا جماعه. في ناس كده تحس ان عندهم شويه تخلف، يبقى صايم ويفطر على ايه؟ على الشتيم، حد صيامه يعني. لا، انت اذا لم تعمل شيء تفطر عليه انوي الفطر، نيتك الفطر افطار. ماشي؟ يبقى أذن عيد المغرب مش معاك حاجة تفطر بيها طيبة، انوي أنك أفطرت حتى تقطع إيه؟ الصيام. هذه إيه؟ هذه السنة. آخر حكم نختم به: لو أذن المؤذن الفجر وفي يدي الماء، تخيل أنا لما صحو باكل أو بشرب أثناء الأكل أكل بوقي، فأذن المؤذن في لقمة بوقي، أعمل إيه؟ أبلعها. طيب آكل الثانية ولا خلاص؟ لا، يبقى اللي فوقي بس اللي ايه؟ اللي تروح. طيب انا بشرب اهو والميه فوقي، والاذان هذا نعمل ايه؟ ده بقى في رخصه فيه، اقضي نهمتك من الماء اشرب. نعم، قال غيره: قال: اذا اذن المؤذن والاناء في يد احدكم فليشرب ثم ليضعه. اشرب راحتك، انا بشرب الله اكبر الله اشرب الحمد لله. لكن الاكل لا، اللي هو مكروه ابلعه، ما تجيبش ايه؟ ما تجيبش غيره. ماشي يا جماعه؟ حتى عنده صيام، شغال في الصيام، احكام الصيام، لان خلاص النهارده اخر يوم في احكام الصيام، ونبدا ان شاء الله السبت الجاي احكام الزكاه. ان شاء الله السبت الجاي بعد العصر كثيرا عن احكام الزكاه بالتفصيل. طيب كان في سؤال في الصيام مش مشاكل فيش؟ الحمد لله. بصراحه Thank you.